أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. إذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أإنا لفي خلق جديد. أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. إنا لفي خلق جديد. أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. إذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. إنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب

إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الكافرين إلا في ضلال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ولا صال وظلالهم بالغدو والآصال والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال ولا صال ولا صال والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال والآصال طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا نفعا ولا ضرا أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور هل يستوي الظلمات والنور الأعمي والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور الأعمى والبصير الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور الأعمى والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم عليهم أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وهو الواحد القهار كل شيء كل شيء وهو الواحد القهار كل شيء وهو الواحد القهار كل شيء وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله حلية أو متاع زبد مثله ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله حلية أو متاع زبد مثله في النير ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء جفاء جفاء جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض في الأرض في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الأمثال الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به جميعا ومثله معه لافتدوا به لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأويهم جهنم وماواهم جهنم لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وماواهم جهنم أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم ومأويهم جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد.